يقول السائل عبد الله علي محسن من اليمن شبوة: ما رأي سماحتكم في من يتحرى قيام الليل قبل أذان الفجر بساعة إلا ربع، لكوني إذا صليت الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل أحيانا أنام عن صلاة الفجر مع الجماعة؟ الأفضل أن تؤخر قيام الليل إلى آخر الليل حتى تصلي ما تيسر الله لك وتحضر صلاة الفجر. أما إذا صليت في وسط الليل ثم نمت هذا قد يخشى عليك أن تنام عن الفجر، فالواجب عليك الاحتياط، الواجب عليك أن تحرص على أن لا تفوتك صلاة الفجر، لأن صلاتها في الجماعة أمر لازم، فعلى الرجل أن يصلي في الجماعة صلاة الفجر كبقية الصلوات، ليس له يصلي في البيت. فصلي آخر الليل حتى تجمع بين الأمرين، ركد الساعة على قرب الفجر إذا بقي ساعة أو أكثر صلي فيها ثم تقوم للمسجد، إذا أذن توجه إلى المسجد. حفظكم الله.